الله فضيلة الشيخ، صليت منفردا وسمعت صوت جماعة يصلون خلفي فهل أقطع الصلاة؟ أفادكم تتم صلاتك، وخاصة إذا كنت قد كبرت تكبيرة الإحرام قبل هذه الجماعة، لأنه وإن فاتتك فضيلة الجماعة فقد أدركت فضيلة الوقت. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن العبد ليصلي الصلاة وما يصليها في وقتها ولما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها. يعني يمكن جماعة تكبر تكبيرة الإحرام أو مصلي يكبر تكبيرة الإحرام ويسبق الجماعة الثانية أو يسبق غيره بثانية أو يسبقه بدقيقة، وهذه الدقيقة عند الله عز وجل خير من الدنيا وما فيها من الأجر والمثوبة عند الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على فضيلة الوقت. ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام قال عبد الله رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال أبو مسعود رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. فأدركت فضيلة أول الوقت، ولا يجوز لك قطع الصلاة، ما يجوز، بل تتم صلاتك لأنك مأمور بإتمامها. وفضيلة الجماعة فضيلة خالف فرض، لأن إتمام الصلاة فرض واجب عليك، وتحصيل الفضيلة إذا كان بالإمكان، أما هنا ليس بالإمكان لأنك مشغول بالصلاة فلا يجوز لك قطعها. ولكن تنوي في قلبك أنك لو كنت عالم بهذه الجماعة لصليت معها حتى يكتب الله لك أجر الجماعة بالمهيه. الله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.